غرد يا شبن الإيمان، غرد واستح بالقرآن، غرد يا شبن الإيمان، غرد واستح بالقرآن، فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان، فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان. ورد يا شبن الإيمان، ورد يا شبن الإيمان، ورد واستح بالقرآن، ورد يا شبن الإيمان، ورد والقرآن شفاء.